عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. في مجلس القرآن قال له شيخه عندما وقف على قوله سبحانه وتعالى: فأين تذهبون، منبها لقلبه هذا التنبيه العظيم، وهو بدء المعراج، وهو سبب السمو وقاعدة الانطلاق الأولى والعظمى. قال له: اعلم أنك إن لم تأته فإنك ولا بد موقوف بين يديه، يعني الله عز وجل. هذا السر هو الذي يطلق الإنسان من أسر الطين ويبعثه إلى السمو وإلى معارج الكمال. ما الذي يجعل الإنسان متشبثا بأصل الخلق السامي ويكون ناضر القلب مرتفعا عن وهدة الطين، بينما تشعب الناس في أودية الباطل أخذا بسفساف الأخلاق وبمرذولها وبما يصادم أصل الفطرة؟ هو أن يكون الإنسان مستحضرا هذا المشهد العظيم، تلك اللحظة الأخيرة التي يكاشف فيها الإنسان بحقيقة سره، ويعرض الموت بين يديه قلبه وخزانة صدره أمامه فيما يسميه الناس شريط العمر، يمر سريعا في تلك اللحظة العاجلة، ويرى الإنسان حقيقة أمره، أن الحياة الحقيقية ليس فيما نحياه بل فيما ينتظرنا، وأن العاقل هو الذي يبني هنالك قصوره وبساتينه وفراديسه، للذي يتشبث بهذا الفاني العابر. وقد وصف الله عز وجل هذا الكون كله وتلك المخلوقات جميعا صفة كلية جامعة لا تتخلف عن أي شيء من المخلوقين، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي كلية أخرى يصد الناس عنها، يتغافلون، يلهثون في دروب الحياة وفي شعاب الباطل، كل نفس ذائقة الموت. وتعجب من ذلك الذي تدعوه إلى العفو وإلى إسكات لسانه عن السب والغيبة والشتم، وإسكات قلبه عن سوء الظن وعن الرطع في أودية الباطل، فيحبس نفسه في هذه اللحظة وينسى أنه ولا بد مرتحل. كما قال الحسن رضي الله عنه: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الموت هو الحادث الذي يجمع البشر كلهم، صغيرهم وكبيرهم، عربيهم وأعجميهم، أبيضهم وأسودهم، ملكهم وسوقهم، كلهم ميت. المريض والصحيح والغني والفقير والقوي والضعيف، كلهم ميت، وقليل منهم من يعلم أنه سيموت. نعم، عندما تنظر إلى العمل تجد أن هذا العمل كأنه لا موت، كأنه لا بعث، كأنه لا آخرة، كأن هنالك شيئا من العدم سيكون بعد الموت. سبحان الله رب العالمين. بينما الحقيقة أننا سنموت، وأننا سنقف بين يدي الله عز وجل، وأننا محاسبون على النقير والقطمير. وسبحان الله رب العالمين. فزعت أمنا الصديقة رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من نوقش الحساب هلك. ففزعت، لم تصغي إلى هذا إصغاء الغافل، ولكن قلوبهم كانت تطل دائما على الآخرة. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ليس ذلك، إنما ذلك العرض. المؤمن تعرض أعماله ثم يمر، أما من أوقف فنوقش هلك، لأنه لا حجة لعبد ضعيف أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا المشهد هو الذي يجعل للحياة أبعادا أخرى وأمادا فسيحة. ليست الحياة في ذلك السور المشاهد ولا في أفعالنا وحسب. تذكر ذلك كثيرا حتى تعرج إلى ربك سبحانه وتعالى وتسمو وتسبق. إن العبد السابق هو العبد الذي يطل دائما على مشهد الآخرة، فيبعثه ذلك إلى مراقبة ربه عز وجل والانصراف عن الأخلاق الرذيلة وإلى تخلية سره وتخليص ضميره، لأنه يعلم أنه بمشهد من الرب عز وجل. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل ما كان في زوايا النسيان وكل ما عبر به الإنسان سيجده مركوما بين يديه، مركوما في سطور يمسكونه. إن العبد حتى ولو أخذ كتابه بيمينه فيطالع آثامه وتلك الغفلات والخلوات المظلمة فيشفق ويوجل، حتى إن الله عز وجل سمى يوم القيامة يوم التغابن، التغابن الحسرة. العبد الصالح يتحسر على لحظة سقطت منه، لم تكن لبنة في هذا المشهد العظيم تنجيه يوم القيامة. والعبد الطالح يندم على تلك الصحيفة، صحيفة حياته قد حرقت، حرقت في تنور الوهم وعلى جمر الأذى والكيد والكذب والغيبة والنميمة، فصرف طاقته التي أعطاه الله عز وجل في غير ما يريده الله عز وجل. هذه الآلة، هذا الجسد إنما جعل لتعبر إلى الآخرة، لا ليكون متعلقا بهذه الدنيا فإنه مرتحل عنها. ولذلك أسس على الفناء، يلحقه المرض والتعب والنصب والسقم والإعياء والإجهاد، لكي يكون كل ذلك رسائل تبعث في قلب الإنسان أنك ضعيف وأنك لست باقية وأنك مرتحل. فإن بعض الصداع وبعض البرد وبعض الزكام يقعدك ويجلسك ولا تستطيع شيئا، كيف بالموت؟ ولذلك قال رب العالمين حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. قال أهل العلم لولا أن الملائكة توثق العبد في موته لخرج الناس عند احتضارهم يجأرون ويصرخون صراخا يزلزل الدنيا شدة الآلم عند نزع الروح، لأن القلب، لأن الجسد متعلق بالروح تعلقا أصليا منغمس فيها. فإذا ما أخذت هذه الروح يكون الإنسان يجد أشد الألم. ولولا أن الملائكة توثقه تقيده لضج وخرج، ولكن جعل الله ذلك كله غيبا لكي يجد الإنسان برد اليقين في قلبه، أن يكون الإنسان غيبيا متعلقا بالآخرة أخرويا سابقا ساميا، يسب فيعرض ويؤذى فيعفو. لماذا كل هذا؟ لأنه إنما يركب هذا المشهد وينظر إلى هذه المحطة التي نصلها جميعا، فنحن كلنا على درب سفر. وقد أزعجت تلك الآية قلب الإمام الولي الصالح التقي شيخ الإسلام أحد أعيان الشافعية الكبار الإمام أبي زكريا يحيى النووي رضي الله عنه. يحكي عنه بعض أصحابه أنه كان واقفا ليلة إلى أسطوانة في المسجد وهو يقرأ قوله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، يكررها يقرأها بقلبه. قال: فوقع علي حال عظيمة لا أستطيع البيان عنها. أولئك الذين مدحهم رب العالمين: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال الله عز وجل: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ما أجمل أن تطالع هذا الغيب وأن تطلق أجنحة القلب وأن تصل إلى الرب عز وجل، فتحمل نفسك إلى الأفق وتشرق في نفسك ضوء وتشرق في نفسك أضواء السعادة وأضواء الإيمان واليقين في الله عز وجل، فيكون الموت شرفة للإطلالة على الفرح، شرفة فرحة. عندما احتضر عمر بن عبد العزيز وكان قد سقي سما فأخبر بذلك، فقال: والله لقد علمت أني سقيت سما. ثم أحضر الغلام الخادم الذي سقاه سما فقال: ما الذي حملك على ذلك؟ لا تنسى أن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، الخليفة، الإمام، الرئيس، صاحب هذه الآماد الشاسعة، صاحب الأمر والنهي فيها. أحضر هذا الغلام الذي لا حول له ولا قوة، ولو أمر بضرب عنقه أو حرقه لفعل أكثر من ذلك. قال: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: 1000 دينار أخذت. وقال: هات 1000 دينار ووضعها وهو يحتضر في بيت المال. ثم قال: والله لقد علمت أني سقيت، ولو كانت حياتي في مسح شحمة أذني ما فعلت، لو كانت حياتي أن أفعل هكذا ما فعلت. ما الذي يجعل عمر مدبرا عن هذه؟ إنه عبد أسس بنيانه الأخروي، فلم يستوحش، إنما يستوحش الذي يقبل على خراب، لأنه لم يبني، يعلم آثامه، يعلم خفقات السر المظلمة، يعلم جلساته المعتمة، يعلم تقصيره في حق ربه عز وجل. وكلنا كذلك. إن مشهد الملائكة مشهد يجعل قلب العبد الآيب إلى ربه عز وجل قلبا واجلا. هؤلاء الملائكة الذين فطروا على العبادة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما بها موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد أو قائم أو راكع. هؤلاء الساجدون الراكعون المقبلون على ربهم، المرتحلون عن دروب المعصية كلها طبعا وجبلة، يوم القيامة عندما يرون ربهم عز وجل يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فكيف بالذي أسست حياته على المعصية وابتعد عن مشهد الآخرة ونسي أنه سيموت، وحسب أن الدين نعت يلحق من يسميه الناس شيخا أو داعية، بينما الموت هو الحقيقة التي لا ينفذ منها أحد ولا يفلت منها أحد. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكونوا يدرككم الموت، كل نفس ذائقة الموت. والتعبير بالذوق معنى ذلك أن لكل إنسان حالا سيجدها عند الموت، فإن كان صالحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا الصديقة رضي الله عنها: وكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، نعم، النفوس جبلت على كراهية الموت بألمه وغصصه وما فيه وما بعده. قال: ولكن العبد إذا كان في إقبال، يعني الصالح، على الآخرة وإدبار عن الدنيا، فبشر بما هنالك من الرضوان، فرح فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. هذا المشتاق كما قيل لمالك بن دينار،